وأنتقل إلى شمائل الترمذي. بقي حديث نختم به، باب عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نأخذ هذا الحديث ثم ألخص لكم مع بيان الفوائد مختصرة فيما مر بنا، وهي قرابة 15 أو 16 حديثا في هذه الأحاديث خلاصة عبادة حبيبكم سيدكم أسوتكم قدوتكم صلى الله عليه وآله وسلم. آخر حديث نختم به باب عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا محمد بن جعفر. محمد بن المثنى ثقة إمام من رجال الكتب الستة، محمد بن جعفر غندر أيضا ثقة إمام من رجال الستة، قال أخبرنا شعبة، شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، تقدم من أدبياته وأخلاق، مشهور أنه أمير المؤمنين، مشهور أنه الحافظ البحر الذي تخرج على يديه مئات من أهل الحديث ومن رواة الحديث، له أدبيات وأخلاقيات انتبه لا تغفل عنها. من أخلاقه أنه كان محبا للصدقة، وكان إذا تصدق ما هو يتصدق ويعطي ظهره للفقير والمسكين كما نصنع أو يصنع أقوام عفى الله عنا وعنهم. لاحظ هذا الخلق من شعبة أمير المؤمنين في الحديث، كان إذا تصدق على مسكين يلتفت إليه بوجهه حتى ينصرف المسكين عنه. إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فلتسعهم أخلاقكم البشاشة الهشاشة، مو يجري وراك قل له خذ وانقلع عني، أو يعطيه وهو متنفرز يكاد ينفجر. هذا ليس بخلق رسول الله. الإنفاق، الإحسان، الصدقة، ما أعظمها من عبادات، لكن لا بد أن تؤدى بأخلاقيات رسول الله: ابتسام، هشاشة، دعاء. خذ يا أخي الكريم، أسأل الله أن يفرج عني وعنك، ها؟ مهو خذ والله ما أدري أنا أعطيك وفي القلب شيء، هذا تؤثر عليه. طيب لو كان صادقا، ها؟ لو كان صادقا تؤثر عليه كأثر ضرب السياط، ها؟ ولا تمن تستكثر، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وبالله يعني من اللطائف والطرائف، أخبرني أحد الإخوة قال لي: والله في واحد مليونير ما يتصدق بعشرة ولا مية ولا بالمئتين. قلت: بكم يتصدق؟ قال: ب500. قلت: خليني أروح أشوف بعيني، أروح أشوف بعيني في مدينة كذا في مكان كذا، ما نحدد شيئا. ذهبت وصلينا الفجر، بعد صلاة الفجر فعلا فيه رزمة ما شاء الله ب500، بال500، ما يوزع بالمية ولا بال50، بال500. لكن إذا قرب الفقير أو المسكين منه لامس ثوبه ثوبه، والله يكاد يضرب كف. قم من هنا، أمشي من هنا، أبعد من هنا. فذكرت قول الله تبارك وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. خير صدقة الهشاشة والبشاشة واللين، لينوا في أيدي إخوانكم، هذه مقالة الأخلاق والأدب والعبادة والصلاة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوف المسلمين كما تسوى القداح. من أخلاقياته أنه لا يرد سائلا قط. من هو هذا؟ من هو؟ اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم عليه، لكن ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت الأقرب، ولذلك خصصتك بارك الله فيك، ولذلك أنا أهديك كتاب أخلاق النبي وشمائل، يعطيه الكتاب أهديكه حتى نكون على استحضار، لأن الأقرب ينبغي أن يكون أقرب قلبا وقالبا، والأخ الجالس كذلك، والأخ الجالس كذلك، لكن يعرض للإنسان عوارض، يعرض للإنسان عوارض. وبينما هو على حماره راكبا يوما على حماره، جاء سائل فقال: يا شعبة، عندك حمار؟ أكرم الله السامعين، أنا ما عندي شيء أركبه، اعطني هذا الحمار. ما يرد سائلا من أخلاقه، نزل عن الحمار وأعطاه الحمار رحمه الله، هذا أمير المؤمنين في الحديث مشهور جدا أنه يعني محدث كبير حافظ، قال شعبة حدثنا شعبة سمعت شعبة يعني يغربل أحاديث المدلسين، لكن ما وقفنا عند أدبياته. دفع إليه حمارة، لكن الطلاب قلوبهم مع قلب الشيخ، ما هو والله الشيخ مريض ونحن مالي. خرج التلاميذ مع الشيخ يحجون، أصيب الشيخ بعد قبل طواف الوداع أصيب بحمى شديدة أغمي وسقط عليه. بعض من في الباص قالوا نحن مالنا شغل، جيبوا الإسعاف وأذهبوا به. لا حول، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعلمهم سنين. فلما أغمي عليه في البيت الحرام وفي مكة قالوا جيبوا الإسعاف وأدوه بالإسعاف، خلنا نحن نطوف طواف الوداع. طواف الوداع واجب، لكن وقوفكم مع شيوخكم ومع علمائكم من أعظم الواجبات في السراء والضراء والشدة والرخاء. الطلاب، واحد من طلاب شعبة راح للرجل الذي أخذ الحمار وقال له تبيعني الحمار؟ قال نعم. قال بكم تبيعني؟ قال بكذا وكذا دينار. قال خذ هذه الدنانير، ورد حمار شعبة إلى شيخه الحافظ الإمام أبو بسطام شعبة بن الحجاج. تصرف حسن سليم، انظر إلى تصرف تلميذ آخر رشيد، ما هو مالنا شغل، والله هو الرأس، وإذا قطع الحمد لله ما هو رأسنا، ما هو رأسنا الحمد لله، رؤوسنا لا زالت في أجسادنا. هشيم بن بشير من تلامذة شعبة، افتقر شعبة إلى درجة كاد أن يسأل الناس، فانظر ماذا صنع التلميذ. التلميذ تزوج أم شعبة، تزوج أم، طيب إيش دخل المساعدة؟ هو ما يريد أن يجي يطرق باب شعبة يقول له خذ يا شعبة هذا صدقة، يريد أن يدخل إلى شعبة بطريق يحفظ فيه ماء وجه شيخه. ما أرشد وأفقه هؤلاء الأئمة، هم كطلاب أصحاب الأئمة الأربعة، ألوف المسائل ما نشرها الأئمة الأربعة، لكن الذي نشرها من؟ الذي أحياها من؟ الذي دلل عليها من؟ تلاميذهم وهم بعشرات الألوف رحم الله الجميع. تزوج هشيم بن بشير الواسطي أم شعبة، إيش يقول الراوي؟ ليساعد شعبة. شعبة يروي هذا الحديث عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله. أبو إسحاق السبيعي مدلس، لكن شعبة رحمه الله يقول، ويدل هذا على رسوخه، يقول كفيتكم تدليس ثلاثة، قتادة وأبو إسحاق السبيعي والأعمش، يعني أي حديث يكون فيه شعبة آمنا من تدليس المدلسين، لأنه كان أميرا في الحديث. قال سمعت عاصم بن ضمرة تابعي جليل صدوق خرج له أصحاب السنن الأربعة يقول سألت عليا رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النهار. عاصم بن ضمرة سأل عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من النهار، يعني كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من النهار، كم عدد ركعات صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من النهار؟ فقال علي إنكم لا تطيقون ذلك. لاحظ الآن الذي سيأتي وصفه من قبل علي يدل على المعنى الذي سأقرره لك، وهو أن سؤال عاصم بن ضمرة عن الصفة والكيفية، وهكذا خرج جواب علي قال إنكم لا تطيقون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة ويتأنى فيها ويكثر من المناجاة والذكر والدعاء، لا تطيقون ذلك. قال فقلنا، قال عاصم بن ضمرة ومن معه، وهذا الأسلوب يدل على أن ثمة معه طلابا، قلنا من أطاق منا ذلك صلى. يا علي أنت قل لنا المعلومة وأخبرنا بالسنة، من أطاق منا ذلك صلى. هل تستنبط معي من هذا شيئا تعليميا تربويا؟ عاصم بن ضمرة يسأل: أخبرنا عن صلاة رسول الله. علي بن أبي طالب يقول: لا تطيقونه. عاصم بن ضمرة يرجع حوار لكن بأدب. عاصم بن ضمرة يقول: يا علي، من أطاق؟ أخبرنا من أطاق منا ذلك صلى. من لم، كأني به يقول، من لم يطق لم يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكان ماذا؟ ما الذي نستنبط من هذا؟ ما الذي نستنبط من هذا؟ تفضل يا شيخ. الحرص على العلم النافع، الحرص على العلم النافع، ثم قد تعمل بما سمعت من العلم، تعمل بعشرة في المية، خمسين في المية، تسعين في المية، مية في المية، وإن أكملت أتم الله عز وجل لك الأجر، وما كلف الله نفسا إلا وسعها. لكن بعض الناس ما يعمل، ما يسمع، قال لا لا لا لا، ما أريد أن لا أسمع ولا أرى، ما شفت ولا سمعت ولا رأيت. ليش يا أخي؟ ليش يا ابن الحلال؟ قال: أن في من الذنوب والخطايا والعيوب، أخاف أجلس مجلس مثل هذا، لا والله أحسن لي أروح هناك عند دكة الأغوات في عند الصفة وأجلس أقرأ قرآن وحدي، لأنه أخاف أني ما أعمل بالعلم. يا أخي الكريم، سبحان الله، سددوا سددوا، قاربوا، أبشروا، استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ما استطعت، ما كلف الله نفسا إلا وسعها، ما كلف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أما يرضى الإنسان بالجهل فهو أمر مذموم وصفة مذمومة. كيف يرضى الإنسان لنفسه بالجهل وهو يعيش في مدينة العلم؟ كيف يرضى لنفسه بالجهل في مثل هذه الدقائق المعدودة في مثل هذا المجلس أو في مجالس شيوخنا بارك الله في أعمارهم، وهي منتشرة في هذا المسجد النبوي الشريف؟ ولا عذر، لا عذر، فإن كان تأويل مثل هذا التأويل فليستغفر الله تبارك وتعالى وليتب إلى الله، فإن مجلسا في مسجد رسول الله يكتب لحاضره وشاهده أجر المجاهد في سبيل الله، أجر المجاهد في سبيل الله. أنت تعرف إيش أجر المجاهد في سبيل الله؟ ها؟ ما هم أموات، أحياء، سعداء، مستبشرون، أرواحهم في حواصل خضر تسرح تحت عرش الرحمن في قناديل، ها، يشفع الشهيد في سبعين، يوقى عذاب القبر، ها، يغفر له مع أول دفقة دم. نعم، أنت تشوف الراجمة، ها، ترجم هذا فتحيله إلى أشلاء، مع أول دفقة دم يغفر ذنوبه، تغفر ذنوبه، يشفع في سبعين من أهل بيته، أحياء عند ربهم يرزقون. هذه الأجور كلها هي يتحصل عليها بشهود مجلس واحد كأجر المجاهد في سبيل الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم ارزقنا الإخلاص والاحتساب في شهود هذه المجالس يا علي يا كبير. سألت عليا عن، نعم، فقال: كان إذا كانت الشمس منها هنا، كان إذا كان رسول الله، كان إذا كانت الشمس منها هنا، يعني من جهة المشرق، إن كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا، أي عند العصر، يعني أن الشمس مرتفعها هنا ومرتفعها هنا، لكنها مرتفعة ها هنا لطلوع الشمس ونازلة ها هنا وهي مرتفعة، يصح أن نقول الشمس مرتفعة لكنها ليش؟ استعدادا للغروب، استعدادا للغروب. يقول علي: إذا كانت الشمس منها هنا، يعني من جهة المشرق، كهيئتها منها هنا، يعني من جهة المغرب، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. ما المراد بالركعتين وفي أي وقت؟ في وقت الضحى ركعتا الضحى، في وقت الضحى ركعتا الضحى. وسيأتي باب مستقل في صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للضحى. قال: وإذا كانت الشمس منها هنا، يعني من جهة المشرق، كهيئتها منها هنا، عند الظهر صلى صلى الله عليه وآله وسلم أربعا، يعني صلى أربع ركعات قبل وقت الظهر. هذه أربع ركعات، هل المراد بها الأربعة الداخلة ضمن الرواتب والمؤكدات، أم أن المراد بالأربع هي أربع مستقلة قبيل الظهر حين تشتد شمس الظهيرة؟ كثير من العلماء يفصل بين هذا وهذا. أقول تعليلا لهذا الفصل من العلماء الشارحين لهذا الحديث، أقول تعليلا لهم ليتزود ليزداد المؤمن من الخير من نص يحتمل أكثر من عبادة، فلتكن عبادتان لا عبادة واحدة، فلتكن عبادتان لا عبادة واحدة. وهذا أنا أتلمس هذا من فقه العلماء الذين يقولون أربعا غير الأربع المؤكدات والرواتب، لأن الراتبة سيأتي ذكرها وهي قول علي ويصلي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا. الرواتب في حديث ابن عمر المخرج الصحيحين وفي غيرهما لم تذكر ركعات قبل العصر، لم تذكر ركعات قبل العصر. وأعني بالحديث المخرج الصحيحين حديث من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، هذه مؤكدات رواتب، لا تترك هذه الرواتب. ترى هذه الرواتب درجات حسنات، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ركعتان قبل الفجر عد معي وقارن بإيش؟ قارن بقول علي أربعا قبل العصر، ركعتان قبل الفجر، أربعا قبل الظهر، ركعتان بعد صلاة الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، كم صاروا؟ 12 ركعة هي السنن الرواتب. ما تصلى والإنسان مسافر أربع ليال فدون، أربع ليال فصاعدا يصليهن، هذا قول جمهور الفقهاء على جميع المذاهب. الإمام النووي في كتاب المناسك له مجلد كبير في كتاب له رأي، يقول حتى لا تفوت الفضيلة، فضيلة بنى الله له بيتا في الجنة، أرى حتى على المسافر الذي تعود على تطبيق هذه السنة صلاة 12 ركعة أرى أن يصليها حتى في السفر، حتى في السفر. لكن على كل حال إذا تركها الإنسان أخذا برخصة التخفف، لأنه ما قصرت الصلاة إلا صدقة، فاقبلوا صدقته كما في الموطأ من حديث عمر صدقة تصدق الله بها عليكم، يعني القصر، فاقبلوا صدقته. إذن هنا قبل العصر لم تذكر من الرواتب لكنها ذكرتها هنا، والحديث صحيح، الحديث صحيح، رواه ابن خزيمة وغيره أربعا قبل العصر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. يفصل بين كل ركعتين، يفصل بين كل ركعتين، يعني هذه الرواتب ما يصل النبي صلى الله عليه وسلم أربعا قبل الظهر بتسليمة واحدة، ما يصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان يروى في صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين تشتد شمس الظهيرة، والفصال هي صغار الإبل عندما تحترق خفافها، عندما ترمض الفصال أي تشتد حرارة الظهيرة، عند ذلك يصلي أحدنا أربعا، والسنة أن يفصل، السنة أن يفصل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى قف، لإبراء الذمة. صح الحديث بلفظ صلاة النهار مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، إضافة لفظة والنهار لا تصح، لكن علي بن أبي طالب يفيدنا بهذه الفائدة فيقول يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. أعيد النص وأسأل، يقول علي رضي الله عنه بعدما سرد هذه الركعات والكيفيات من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتهن، قال يفصل بين كل ركعتين، يفصل بين كل ركعتين، ما يصل الأربعة مع بعض ولا الستة مع بعض، يفصل بين كل ركعتين. يفصل بماذا؟ قال بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. هذا النص له شرحان لدى العلماء أذكرهما وأبين الراجح ثم أسأل. الشرح الأول قول علي يفصل بالتسليم على الملائكة، يريد السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. طيب أين التسليم على الملائكة والمقربين والنبيين من المؤمنين والمسلمين؟ عندما يسلم كأني به، نعم كأني بأهل هذا الرأي يقولون، عندما يقول أحدنا السلام عليكم ورحمة الله يسلم على من عن يمينه من المسلمين ويسلم على الملائكة أجمعين وعلى عباد الله الصالحين، وكذا الأمر عن اليسار. ورجح هذا الرأي الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال التسليم هذا المطول ما هو تسليم جديد، بل هو تسليمة الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الآخرون من العلماء قالوا المراد بالتسليم على الملائكة المقربين هو التسليم المصحوب المضمن في التشهد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهو مراد علي رضي الله عنه بقوله أنا أقول الأول يتعين. وأقول يتعين لماذا؟ لأن ابن حجر رجحه مع ذكر القول الثاني ووهنه، لكن أنا أقول لا تعارض بين الأمرين، فلعل المراد هو عندما يكون الإنسان في الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في آخر التشهد سيسلم على الملائكة المقربين والنبيين من خلال مفردات وألفاظ التشهد، وفي الوقت نفسه سيختم الصلاة وتحليلها التسليم، ولا تعارض بين الرأيين إن شاء الله. طيب خلاصة، الآن انتهينا من باب عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصة ما تقدم، حتى لأن ما قل وقر خير مما كثر وفر، ما قل وقر خير مما كثر وفر، وهذه قاعدة حفظتها عن شيوخي من سنين ما نسيتها وطبقتها في واقع الحياة، وأرجو أن تطبقوها. قليل دائم، قليل دائم خير من كثير منقطع. أقول شاهده قول النبي صلى الله عليه وسلم الحبيب أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. لو طبقنا هذا على جوانب عقدية تربوية فقهية سلوكية أسرية لا استمتعنا غاية الاستمتاع بحياتنا، ما أقول العمرية بل اليومية. ما قليل دائم خير من كثير منقطع، قليل دائم خير من كثير منقطع. هات لي مثال. بسم الله، خير الكلام ما قل ودل. لا، هذا خير الكلام ما قل ودل، لكن هذا شيء مستمر، يعني تؤدي عبادة ذكر ورد في اليوم والليلة تستمر عليه، خير من أن تجلس يوم من الأيام بعد الفجر من أيام رمضان وتروح يعني تأخذ جميع أدعية القرآن وجميع أدعية السنة، يوم الثاني ما فيش، يوم الثالث ما فيه، وإلى آخر رمضان وإنا لله وإنا إليه راجعون. هل من مثال في عباداتنا ومعشف؟ مثال في العبادة، مثال في المعاملة، مثال في الأدب والخلق، هذه ثلاثة أمثلة، وعلى كل مثال جائزة. مثال أعطيني يا شيخ خالد، مثال في العبادة، قليل دائم خير من كثير منقطع. ها يا شيخ، اصبر لحظة يا شيخ، رفعت. طيب مثل ركعتان في الضحى، ركعتان في الضحى. بعض المرات يقول لا، اشرك انت تصلي ركعتين في الضحى، بكرة ان شاء الله انا راح اصلي 100 ركعة في الضحى، ويصلي مرة وبعد كده خلاص لا عين رأت ولا أذن سمعت، وما أطول النوم وما أطول الغفلة. لكن ركعتين ومداوم عليها من 40 سنة من 80 سنة ومداوم عليها أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. نعم. طيب في المعاملة، في المعاملة مثال، في المعاملة مثال، في المعاملة ها مثال، في المعاملة مثال، في المعاملة ارفع لي صوتك جزاك الله خير. كلما خرج من بيته يتصدق بريال ها، وهو مخلص صادق يحن ويئن ويتوجع لهذا الفقير، خير من الصدقة المقطوعة. هل يصلح مثل هذا اللفظ التلفظ؟ لا ما يصلح، ما في شيء اسمه مقطوع، ما في شيء اسمه مقطوع. قد نقطع نحن لكنه عند الله تبارك وتعالى يربى كما يربي أحدكم فلوه، ما في شيء، لكن هو يبقى تبقى السنة أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. طيب في الأدب أقول يمشي إليه، في الأدب بسم الله، تبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. طيب كيف نطبق قليل دائم؟ يعني كيف يعني؟ يعني في اليوم نأخذ 5 دقائق تبسم ها، و23 و55 دقيقة تكشير إلى أن نختم بالسحور على الكشري ها كيف؟ ليس هذا هو مقصد الأخ، لكن هشاشة وبشاشة وابتسامة نعم في جل وأغلب الأوقات خير من أن يعطي الإنسان ابتسامة تجارية كده على الطائر، ثم بعد ذلك التكشير هو ديدنه ودأبه داخل بيته وخارج بيته، لأن هذا قد يثاب عليه، هذه الابتسامة التجارية قد يثاب عليها وقد لا يثاب عليها. مر علينا 14 حديثا بغير تكرار، انتبه لها الآن، أنا أمر على أحاديث الباب التي مرت بنا في عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث المغيرة وأبي هريرة، 3 دقائق بس وأقف حتى لا أشق عليكم. حديث المغيرة وأبي هريرة، روى الترمذي في هذا الباب حديث المغيرة وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم أو تتفطر قدماه، فيقال له يا رسول الله تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا، اللهم اجعلنا كما جعلت نبيك عبادا شاكرين ذاكرين، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحديث الثاني حديث عائشة أن النبي صلى من عبادته أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان ينام أول الليل، ينام أول الليل ثم يقوم بالسحر وهو آخر الليل، فيتهجد وهو وقت نزول الله عز في علاه إلى سماء الدنيا، هكذا كانت عبادة نبيكم. ولو لم يكن يدرك رسول الله عظم وأهمية ذلك الوقت الذي يغفر عنه كثير من الناس ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي ويصلي وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثالثا ذكر حديث ابن عباس وكلها صحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نام نصف الليل ثم استيقظ فمسح النوم عن وجهه، وهذا قلت سلوك تعبدي تسنني وسلوك أيضا فسيولوجي. الآن حتى العطارين من أصحاب الأعشاب، بل ويؤيد هذا المعامل والمختبرات الحديثة، أن أي جزء يحصل فيه نوع من الخدر أو التنمل يحتاج الأمر فيه إلى الدلك والدعك، ولذلك أنشئت الآن مراكز للدعك والدلك. قد يجد الإنسان خدرا فيتخوف من أنواع من الشلل، نسأل الله أن يحفظنا والمسلمين أجمعين، فيروح علاج وخزات وإبر، إذا ذهب إلى إحدى تلك الصوالين التي تعتني بالدلك والرياضة الطبيعية يقولون الأمر واسع، هذا الخدر والتنمل يحتاج إلى دلك، فيدلكون أنا شهدت قبل 30-35 سنة في الصف الأول بعض الإخوة بعض المشايخ الكبار من الهند يعالجون أنواعا من الصداع في الرأس بالدلك المستمر جهة جهة وجهة ثانية وجهة معاكسة ويزول الصداع وكأن لم يكن بك صداع. تعليل هذا طبيا، إيش تعليل هذا طبيا وفسيولوجيا على حسب تركيبة الإنسان؟ هذا بلا ريب أن هذا الدعك الشديد يؤدي إلى غزارة تدفق الدم في الشرايين وفي الأوردة في الموضع الذي حصل فيه تنمل وخدر. رسول الله عندما كان يقوم يمسح النوم عن وجهه، هل ذكر هذا من ضمن الإعجاز العلمي في السنة النبوية؟ لعلهم يذكرون فهم معنيون بهذا. مسح النوم صلى الله عليه وسلم عن وجهه ثم قام توضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي من الليل. قبل ذلك يقرأ العشر الآيات الأخيرة من سورة آل عمران، ثم بعد ذلك وصف ابن عباس عدد قدر عدد ركعات رسول الله فذكر 13 ركعة. وقد تقدم بنا في الشمائل المحمدية إن فاتكم وصفه هذه شمائله، إن فاتكم وصفه هذه شمائله صلى الله عليه وسلم لا تفوتكم ليقع التأسي والاقتداء ومن ثم نيل محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. ركعتان يفتتح بهما صلاة الليل، ثم بعد ذلك 10 ركعات مع الوتر، ركعة واحدة صاروا كم؟ 13 ركعة، لأنه 11 ركعة في حديث عائشة، هنا 13 ركعة ما في تعارض، بركعتين خفيفتين لافتتاح صلاة الليل. الحديث الرابع الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبته عيناه فلم يصلي الوتر من الليل صلى صلى الله عليه وسلم من النهار 12 ركعة. ما في وتر، ما في وتر النهار، ما في وتر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم 12 ركعة من النهار، تنوي بهما تنوي بها ضحا، تجمع الضحى وتجمع قضاء الليل، أنت بالخيار أو تفصل بين الصلاتين ليكون أجرك أكبر فالله أكبر. ثم ذكر حديث أبي هريرة وأختم به حتى لا أطيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين، فاجتمعت سنتان، سنة فعلية بافتتاح خير البرية لركعتين صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وبقولية لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليفتتح إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليفتتح بركعتين خفيفتين. نتم إن شاء الله في مجلس قادم، والأسئلة نجمعها ليوم الغد كلمة، لأن مجلس الغد مجلس مفتوح ومجلس عام، فأجمع جميع أسئلتكم إلى الغد إن شاء الله مع كليمة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين، واحشرنا برحمتك يا أرحم الراحمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم انصر إخواننا في بورما وفي الشام وفي فلسطين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم إنا نجعلك في نحر عدوهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.